بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني المتوفى سنة 93 و500، قال: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع جمع بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. والأصل في البيوع وفي المعاملات التي يتعامل الناس بها، الأصل فيها الحل، إلا ما جاء تحريمه والنهي عنه. قال رحمه الله: بدليل قول الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز. البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة، كأن أبيع هذا الكتاب لك، هذا الكتاب عين. ما معنى عين؟ معنى شيء محسوس ملموس ينظر إليه ويلمس. مشاهدة أي يراها المشتري ويقلبها وينظر، ينظر إلى الطباعة، ينظر إلى التجليد، ينظر إلى الأوراق. نعم، فهذا بيع جائز على ما يتراضيان به، إن البيع يكون عن تراض. وبيع شيء موصوف في الذمة، كان بيع لك قدحين من ذرة صفراء تأتي إلى شخص عنده حقول ذرة، تأتي له في هذه الأيام وتقول له: أريد قدحين من ذرة صفراء. ربما تعلمه بعين بشيء يكون كعينة لما تريده منه، تقول: أريد قدحين أو أقل أو أكثر من ذرة صفراء من غلة السنة القادمة، من حصاد السنة القادمة، وتدفع له المال في المجلس. هذا بيع السلم، والسلف يسلفون في الثمار، فهذا بيع عين وهي الذرة موصوف في الذمة، موصوف بأنها ذرة صفراء ومقدارها قدحان، فتكون معلومة بوصفها ووزنها وكيلها، مضبوطة في هذه الأمور، فهذا جائز. قال: إذا وجدت الصفة على ما وصف به، لو جاء بعد حصاد السنة القادمة وأعطاك ما اتفقتم عليه في الوصف جاز البيع. لو أعطاك ذرة ليست بصفراء وإنما هي مغبرة أو مأكولة أو على غير الصفة، بدل أن يعطيك الذرة أعطاك برا، هذا خلاف الاتفاق، إنما يجوز البيع إذا وجدت الصفة، إذا وجدت الصفة على ما وصف به. قال: وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز. كان يأتي شخص يبيع لك عينا غائبة ليست موجودة، يقول لك: أبيعك عجل العجل الذي عندي في الزريبة أو الكبش الذي عندي في الزريبة وأنت ما تدري هذه عين غائبة لكن لا تدري ما حجمه وما وصفه هل هو سمين حيف هل هو كذلك أيضا من النوع المرغوب أو غير المرغوب هذا بيع الغرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر أو يأتي ويقول أبيعك سيارتي كيف سيارتك قال أبيعك سيارتي ولا تكون هذه السيارة موجودة إنما هي غائبة لا يدري ما هي كيف هي فربما تخيلها على موديل كذا وطلعت على غير ذلك أو تخيلها جديدة وطلعت ظهر أنها غير جديدة أو تخيلها أنها ماذا مكتملة الأوصاف وليست كذلك أو أنها ليست ما يسمى بمسمكرة طلعت مسمكرة معجون عليها فهذا بيع الغرر لا يجوز قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك يصح بيع كل طاهر أما النجس فلا يباع شيء النجس لا يباع منتفع به لأن الأصل في البيع والشراء الانتفاع فلو بعت شيئا يتضرر به لا ينتفع به هذا حرام كبيع الدخان هذا ما هو منتفع به هذا يضر كبيع المخدرات التي تضر والأشياء التي لا ينتفع بها وهي شيء من التبذير تبيعه شيئا لا ينتفع به تبيعه أحجارا مثلا حصوات تجمعها من الأرض هكذا في يدك وتبيعه بمبلغ من المال ما تفعل فيها لا شيء هذا تبذير وقد نهى ربنا سبحانه وتعالى عن التبذير إنما شيء ينتفع به مملوك أي يملكه البائع أما إذا لم يكن عنده فلا يجوز بيع ما لا تملكه لا يجوز بيع شيء لا تملكه فلو أن الابن باع شيئا من أملاك أبيه وأبوه حي فالبيع باطل لأنه لا يملكه ولو أن الجار باع شيئا من أملاك جاره فالبيع باطل لأنه لا يملكه إنما يبيع الإنسان ما كان يملكه قال ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه ومن ذلك آلات اللهو والطرب لا منفعة فيها بل فيها ضرر واللهو في الصحيحين حديث جابر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرم بيع الخمر لضررها والميتة لأن نجاستها عند الجمهور والخنزير لأنه رجس والأصنام لأنها تضر ولا تنفع ولا فائدة فيها قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ونهى عن ثمن الكلب نعم هذه شروط في الشيء الذي يعقد عليه في الشيء الذي تعقد عليه يعني في العين التي ستأخذها أنت إذا كنت المشتري. ويشترط أيضا قدرة تسليم المبيع، أن تكون قادرا على تسليمه. ولهذا نهي عن بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، لأنه لا يقدر على تسليمه. ويشترط أيضا العلم للعاقدين عينا وقدرا وصفة، أن يكون الشيء معلوما من البائع والمشتري. وكذلك الاتفاق على السعر الذي يبيع ويشتري فيه، أو ارجعانه إلى ماذا؟ إلى سعر السوق وعرف السوق. ومن شروط العقد الإيجاب والقبول. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل يشترط في كل بيع أن يقول بعت والآخر يقول قبلت؟ الجواب المعاطاة في كثير من المبيعات كافية، تعطيه المال تأخذ السلعة. أنت إذا ذهبت تأخذ علبة من ماء، قارورة من ماء، أو زيت من المحل، تعطيه المال ويعطيك السلعة تنصرف. هذه معاطاة. هل يشترط فيها أن تقول قل بعتك ثم أنت تقول وأنا قبلت؟ الجواب لا، المعاطاة كافية فيما لا يكون له شأن. وما كان له شأن يخشى فيه الخلاف أو كذلك ضياع المال أو وجود الشهود الذين يشهدون على البيع، نعم، كبيع الأشياء العظيمة كعمارة أرضية سيارة ونحو ذلك، فإن هذا يكتب في العقود بالإيجاب والقبول. قال في الحاشية: اختار النووي للانعقاد في كل شيء يعد العرف المعاطاة فيه بيعا. أي شيء العرف قد تعرف الناس على أن المعاطاة فيه تكفي فإنه يعد بيعا، خلافا لمذهب كثير من الشافعية الذين يقولون لا بد أن تقول قبلت، ذاك يقول بعت، ذاك يقول قبلت. وهذا الصحيح أنه ليس بشرط، لأن البيوع الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ورد، أو ربما جل أو كل ما ورد في الأحاديث ليس فيها بعت وقبلت، إنما فيها أنه اشترى أنه باع، أنه اشترى أنه باع، وليس فيها أنه قال ذاك بعتك وذاك يقول قبلت. وأكثر ما ورد هو في المعاطاة، فأن المعاطاة كافية وتقوم مقام البيع. ما معنى المعاطاة؟ أن ذاك يعطي السلعة وذاك يعطي المال. وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال مالك: تصح المعاطاة مطلقا في الأمور الحقيرة أو الخطيرة. مذهب مالك أن المعاطاة مطلقا تصح. وهذا القول لأن المعاطاة مطلقا تصح قول قوي، لكن الذي ينبغي في الأمور العظيمة والخطيرة والكبيرة أن تضبط بأوراق وشهود وتوقيعات وختوم ونحو ذلك، لئلا يفضي ذلك إلى نزاع. وما الذي يشترط في البائع والمشتري؟ يشترط البلوغ والعقل والحرية وعدم الحجر وعدم الإكراه. فهل يصح بيع الصغير مميزا أو غير مميز؟ الشافعية قالوا لا، والصحيح أنه يجوز له أن يبيع ويصح منه البيع إذا كان مميزا، يعني تركت طفلا في الدكان، ولدك تركت ولدك في المحل يبيع ويشتري، يصح بيعهم؟ لا يصح. يصح لأنك أذنت له وهو مميز يعرف هذه بكم وهذه بكم، وأنت أذنت له. هذا هو الصحيح، أنه يصح إذا كان مميزا ولم يكن ممن يغر ويخدع في البيوع. والشرط الثاني وهو العقل أخرج المجنون، المجنون لا يصح بيعه. والحرية أخرج بيع العبد، يحتاج إلى إذن وليه، إلى إذن سيده. وعدم الحجر أخرج من حجر على ماله، فإنه لا يصح منه البيع. محكمة حكمت على أموال وأملاك فلان بأنها بأنه محجور عليها أو أن أفلس فحجرت عليه المحكمة، لا يصح منه البيع. وعدم الإكراه، من باع مكرها فالبيع غير صحيح، بيع فاسد، لأنه ليس عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهو غير راض في ذلك. أكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.